بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مدخل إلى دراسة الكتاب المقدس، وتعالوا نشوف السؤال اللي هنجاوب عليه النهاردة. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، في نسخ من الكتاب المقدس متقسمة حسب المحتوى، في نسخ كتاب مقدس كاملة، في نسخ كتاب مقدس عهد واحد فقط قديم أو جديد، في نسخ بتحتوي على مجموعة معينة من الكتب، أو في نسخ عبارة عن أصفار مطبوعة معينة على حدة. النهاردة هنتكلم عن أنواع مختلفة من النسخ الكتاب المقدس، هنتكلم على نسخ تقليدية أو نسخ نقدية، وهنتكلم عن نسخ عادية أو نسخ دراسية. أولا نبدأ بالنسخ النقدية والنسخ التقليدية. النسخ النقدية ببساطة هي نسخ الكتاب المقدس المبنية على علم النقد النصي، وعلم النقد النصي فرع من فروع النقد الكتابي، وده موضوع كبير هنتكلم عنه فيما بعد. لكن اختصارا لازم نعرف ان النسخ الأصلية المكتوبة بخط يد مؤلفي أسفار الكتاب المقدس مفقودة، النسخ الأصلية ضيعة. وبعدين أثناء عملية انتقال النص تاريخيا، والنص بيتنسخ تاريخيا جيل ورا جيل، بينقل النص وبينسخ النص، كان بيحصل تحريف أثناء انتقال النص تاريخيا. فبالتالي النسخ القديمة للكتاب المقدس بقت مليئة بالاختلافات نتيجة للتحريف اللي حصل أثناء انتقال النص تاريخيا. فالمخطوطات القديمة اللي ما بين إيدينا للكتاب المقدس بقت مليئة بالاختلافات. فبالتالي النقد النصي عبارة عن إيه؟ عبارة عن دراسة هذه المخطوطات القديمة، بيعملوا لها مقارنة وبيدرسوها وبيطلعوا الاختلافات وبيرجحوا الشكل للنص الأقدم والأصح. فبالتالي النسخ النقدية باختصار هي نسخ الكتاب المقدس المبنية على أقدم المخطوطات وأصحها، المبنية على علم النقد النصي. لكن إيه بقى هي النسخ التقليدية؟ النسخ التقليدية هي نسخ الكتاب المقدس المبنية على النص التقليدي المتأخر جدا والسيء جدا للكتاب المقدس. ففي نص تقليدي للعهد القديم، نص عبري اسمه النص الماسوري، ده نص متأخر جدا، بيعود للقرن الحداشر الميلادي، متأخر جدا جدا. وفي نص تقليدي للعهد الجديد بيعود لبدايات القرن الستاشر الميلادي، ده نص متأخر جدا. فالنص التقليدي للكتاب المقدس هو نص متأخر جدا ونص سيء جدا بعد ما كل التحريف اللي في الدنيا حصل. النص ده المسيحيين واليهود اتفقوا على ان هو ده النص اللي بيمثل كتابهم المقدس، بغض النظر عن مدى جودة النص، مش مشكلتنا. هم تقلدوا هذه النصوص، استلموها، تلقوها بالقبول. علشان كده ساعات بيسموها نص مستلم، يعني نص المسيحيين واليهود تسلموه بالقبول. دي النسخ التقليدية. النسخ التقليدية هي النسخ المبنية على النص التقليدي المتأخر، النص سيء جدا ونص مليان تحريفات. طب ايه هي النسخ العادية والنسخ الدراسية؟ النسخ العادية هي اللي ببساطة بتحتوي على النص بس، من غير اي تعليقات، من غير اي هوامش، من غير اي مداخل، من غير اي نصوص مقابلة وادوات دراسية تساعدك اكتر على فهم النص. لكن النسخ الدراسية هي النسخ اللي فيها مداخل، معلومات قبل كل سفر، بتتكلم على مين هو اللي كتب السفر، ايه هي مخطوطات السفر، في مشاكل معينة في السفر، مداخل دراسية قبل كل سفر. وبتحتوي ايضا على هوامش بتساعد في التفسير، بتساعد في شرح الكلمات الصعبة، بتساعد على يعني الإشارة إلى بعض المشاكل في النص أو حاجات زي كده، وبيبقى فيها برضو إشارة إلى نصوص مقابلة، أي اقتباسات من العهد القديم، نصوص مقابلة في أناجيل أخرى أو في أي أسفار أخرى، دي بتبقى النسخ الدراسية. يبقى النسخ العادية هي النسخ اللي بتحتوي على النص بس، والنسخ الدراسية هي اللي بتحتوي على مداخل وهوامش ونصوص مقابلة. قبل ما ندخل اكتر في الاختلافات ما بين النسخ، لازم نعرف الاول ازاي نعرف النسخة اللي ما بين ايدينا، ازاي نعرف اسم النسخة او اسم الترجمة. في ساعات الموضوع بيبقى بسيط جدا، من مجرد غلاف الكتاب بتقدر تعرف اسم النسخة، فدي مكتوب عليها بالعربي كتاب الحياة، مكتوب عليها بالانجليزي New International Version. دي نسخة متقسمة عمودين، العمود الاول انجليزي العمود الثاني عربي، ودي نسخة بتحتوي على ترجمتين او نسختين مع بعض، كتاب الحياة والنيو انترناشونال فيرجن. في بعض الاحيان ما بتلاقيش مكتوب على الغلاف اسم النسخة، زي نسخة الكتاب المقدس دي مش مكتوب عليها دي نسخة ايه ولا ترجمة ايه ولا اسمها ايه، فبالتالي بتدخل على الغلاف الداخلي الكتاب المقدس الصفحة اللي في ظهر الغلاف على طول، بتلاقي معلومات الكتاب او معلومات النسخة. في الصفحة دي غالبا بتلاقي اسم النسخة او اسم الترجمة، فهنا هتلاقي مكتوب الارابيك نيو فان دايك بايبل، يبقى دي نسخة اسمها الفان دايك، نسخة اسمها الفان دايك ارابيك نيو فان دايك بايبل. كويس اوي. في بعض الاحيان اسم النسخة ما بتكونش مكتوبة لا على الغلاف ولا في الصفحة اللي في ظهر الغلاف من الداخل، يعني دي نسخة مكتوب عليها الكتاب المقدس العهد الجديد، بعدين تيجي في صفحة التعريف بتلاقي ان مش مكتوب اسم النسخة، المدخل العهد الجديد مش عارف مين مش عارف مين مش عارف ايه، مش مكتوب عليها من جوه ايه النسخة دي. فبالتالي ساعات بتلاقي اسم النسخة او تعريفها في مقدمة للنسخة، بتبتدي تعرف دي طبعة كاثوليكية، دي نسخة كاثوليكية، دي نسخة يسوعية مكتوب عليها في المقدمة ان هي نسخة يسوعية، فبالتالي ممكن تعرف النسخة يا اما من الغلاف مكتوب عليها مباشرة اسم النسخة او الترجمة، بتلاقي في صفحة التعريف بالنسخة اللي هي في ظهر الغلاف الداخلي، او بتلاقي مقدمة للنسخة بتقول لك النسخة دي اسمها ايه. طب ازاي نعرف دي نسخة نقدية ولا نسخة تقليدية؟ بنعرف بطريقتين، يا اما من خلال مقدمة النسخة، النسخة بيبقى مكتوب عليها في المقدمة ان هي رجعت الى نسخ يونانية نقدية، فبالتالي بنعرف ان دي نسخة نقدية، زي مثلا الترجمة العربية المشتركة كاتبة في المقدمة ان هي رجعت لنسخة ناست الالند النقدية ونسخة اتحاد جمعيات الكتاب المقدس النقدية نسخة اليو بي اس، فبالتالي بنعرف ان الترجمة العربية المشتركة دي ترجمة نقدية رجعت الى نسخ نصها مبني على اقدم المخطوطات. الطريقة التانية من خلال فحص النص نفسه، بنبقى عارفين بعض النصوص المشهورة اللي هي فيها خلاف ما بين المخطوطات، يعني النص له شكل معين في المخطوطات المتأخرة الوحشة المحرفة وليها شكل آخر في المخطوطات القديمة اللي من القرن الثالث والقرن الرابع والقرن الخامس وهكذا. فعلى سبيل المثال النص المشهور بتاع رسالة يوحنا الأولى 5:7، النص له شكله المشهور في المخطوطات المتأخرة، والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، في زي صيغة تثليثية موجود في النص التقليدي النص المتأخر. لكن في النسخ النقدية في المخطوطات القديمة بنعرف إن الصيغة التثليثية دي مش موجودة، فبنلاقي في النسخ النقدية زي العربية المشتركة مثلا والذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم، مفيش الأب والكلمة والروح القدس مش موجود، فبالتالي من خلال معاينة النص بنقدر نعرف دي نسخة نقدية ولا نسخة تقليدية. في برضه نصوص تانية زي متى 18:11، زي تيموثاوس الأولى 3:16، في نصوص كثيرة جدا بنقدر من خلال معاينة النص نفسه نشوف النص ده موجود ولا محذوف، لو هو محذوف يبقى ده نص نقدي، لو هو موجود يبقى دي نسخة تقليدية عادية. طب نعرف ازاي اذا كانت دي نسخة عادية ولا نسخة دراسية؟ من خلال تصفح النسخة بتشوف النسخ دي فيها هوامش ولا لا، النسخة دي فيها شواهد مقابلة على الجناب ولا لا، من خلال تصفح نسخة زي دي نسخة فرداني من انجيل يوحنا، لو تصفحتها مش هتلاقي فيها غير النص بس، فبالتالي دي نسخة عادية مش نسخة دراسية، بغض النظر ان ده نص تقليدي مش نص نقدي، لكن هي مش نسخة دراسية. كويس. دي مثلا نسخة دراسية من انجيل متى، يعني ده نص تقليدي مش نقدي لكنها نسخة دراسية، لما بتيجي تفتح النسخة بتلاقي هوامش كتير، فبالتالي تعرف دي نسخة دراسية رغم ان هي نصها تقليدي. دي برضو نصها تقليدي لكن نسخة عادية مش نسخة دراسية. فبالتالي من خلال التصفح بنعرف النسخة دي فيها مداخل، النسخة دي فيها هوامش، يبقى دي نسخة دراسية. لو النسخة فيها النص بس من غير هوامش ومداخل يبقى دي نسخة عادية. عايز أنبه مرة أخيرة إن أنت ممكن تلاقي نسخة تقليدية دراسية أو عادية، وممكن تلاقي نسخة نقدية دراسية أو عادية. يعني أنت عندك تقسيم الكتاب المقدس بحسب تقسيم النسخ المختلفة للكتاب المقدس بحسب المحتوى، ممكن تلاقي إنجيل فرداني تقليدي أو نقدي دراسي أو عادي، مفيش مشكلة. نسخة كاملة للكتاب المقدس ممكن تلاقيها تقليدية أو نقدية، عادية أو دراسية، مفيش مشكلة. يبقى في عندك تشكيلة كبيرة جدا مختلفة عايز أفوت عليها سريعا. دي مثلا نسخة تعتبر نص فرداني سفر الخروج لكنها نسخة نقدية دراسية. دي مثلا نسخة فرداني من إنجيل متى لكنها نسخة تقليدية دراسية. دي نسخة فرداني من إنجيل يوحنا لكنها نسخة تقليدية عادية. دي نسخة من العهد الجديد، الترجمة اليسوعية بتاعت معاذ عليان، مش بتاعتي يعني، هو اللي مؤلفها، لا انا مقلب النسخة بتاعته يعني. فدي نسخة من العهد الجديد الترجمة اليسوعية، دي نسخة نقدية دراسية. فبالتالي علشان ما نبذلش وقت اكتر من كده، بنقدر نعرف ان الانواع المختلفة من نسخ الكتاب المقدس يا اما حسب المحتوى، نسخة كتاب مقدس كامل، عهد قديم لوحده او عهد جديد لوحده، مجموعة معينة من الكتب او سفر مطبوع لوحده، يبقى حسب المحتوى، أو نسخة تقليدية أو نسخة دراسية. النسخة التقليدية هي المبنية على النص المتأخر الوحش اللي اتحرف، والنسخ النقدية هي المبنية على نص أقدم المخطوطات وأصحها. وفي نسخ عادية أو دراسية، النسخ العادية هي اللي فيها فقط النص من غير مداخل وهوامش وحواشي والكلام ده كله، لكن النسخ الدراسية هي اللي فيها مداخل وهي اللي فيها هوامش وحواشي وفيها نصوص مقابلة. في معلومة لازم نكون عارفينها، ألا وهي إن معظم المسيحيين البسطاء العوام ما بيعرفوش إن في فعلا نسخ كثيرة جدا ومتنوعة ومختلفة من الكتاب المقدس، بل إن الموضوع قد يصل إلى إن المسيحي مش بيبقى واخد باله هي النسخة اللي في إيديه دي ترجمة اسمها إيه. فكمعلومة بسيطة جدا بنقدر نعرف إن معظم المسيحيين العرب في الشرق الأوسط بيستخدموا الترجمة التقليدية اللي اسمها ترجمة الفاندايك. طبعا ترجمة الفاندايك معظم نسخها مش بيبقى مكتوب عليها اسمها، فدي مكتوب عليها الكتاب المقدس، ده مكتوب عليه العهد الجديد، ده مكتوب عليه الكتاب المقدس، لكن دي كلها نفس النسخة، نسخة الفاندايك. المفروض ان احنا لو جبنا صفحة تعريف النسخة في بعض الأحيان مش بيبقوا كاتبين إن دي نسخة الفاندايك، دي مش مكتوب عليها نسخة الفاندايك، بس بتبقى معروفة هي النسخة التقليدية والترجمة القديمة العربية المعروفة. دي مثلا الإنجيل العهد الجديد، المفروض لما بفتح صفحة التعريف بلاقي فيها إن مكتوب Arabic New فاندايك، هنا برضو زي ما شفنا قبل كده مكتوب Arabic فاندايك، فبنقدر نعرف إن دي ترجمة الفاندايك. فكمعلومة، معظم المسيحيين في الشرق الأوسط خصوصا المسيحيين اللي في مصر بيستخدموا ترجمة الفاندايك. برضو معظم المسيحيين العوام مش داريانين ان في ترجمات تانية وان في نسخ تانية وان في اختلافات كثيرة ما بين هذه النسخ، مش بيبقى عارف ان في حاجة اسمها العربية المشتركة او العربية المبسطة او البوليسية او اليسوعية او الاخبار السارة او غيرها من الترجمات والنسخ المختلفة الكثيرة جدا. ببساطة النسخ المختلفة من الكتاب المقدس بتختلف في هذه الامور. لو احنا قارنا ما بين اصدارات كتاب مقدس كامل، بنقدر نعرف ان النسخ المختلفة بتختلف من حيث عدد الاصفار، ده اول شيء وابرز شيء واظهر شيء. يعني انا لو شفت نسخة كتاب مقدس نسخة فاندايك، انا ببقى عارف اولا ان النسخ بتبقى اصدار طوائف معينة. يعني ترجمة الفاندايك دي نسخة بروتستانتية، نسخة بروتستانتية كويس، والبروتستانت هم نفسهم الإنجليين، فنسخة إنجيلية أو بروتستانتية نسخة الفان دايك، في نسخ كاثوليكية وفي نسخ أرثوذكسية، أو للأسف الشديد مفيش نسخ أرثوذكسية، الكنيسة الأرثوذكسية القبطية ما أصدرتش نسخة كاملة للكتاب المقدس ترجمتها وإصدارها هي. كان في بعض المحاولات القديمة أيام البابا كيرلس السادس، لكن ما كملتش، المحاولات ما كملتش. فغالبا هتلاقي النسخ يا إما بروتستانتية يا إما كاثوليكية، وفي النسخة العربية المشتركة مسمينها المشتركة ليه؟ لأنها عمل مشترك ما بين الكنائس الثلاثة، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. فأول شيء احنا عارفين من قبل كده إن في خلاف حول عدد أصفار الكتاب المقدس ما بين البروتستانت من ناحية والكنائس التقليدية الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية تانية. البروتستانت بيؤمنوا بكتاب مقدس فيه 66 سفر، لكن لو احنا شفنا نسخة كاثوليكية عهد قديم مع عهد جديد هنلاقي ان دي نسخة فيها 73 سفر. طبعا في نسخ كاثوليكية بتبقى كتاب مقدس ضخم كبير كله على بعضه، او ساعات بتبقى متقسمة، دي النسخة العهد الجديد فقط، النسخة التانية بتاعت العهد القديم موجودة مع معاذ مش مشكلة. لكن لو احنا حسبنا العهد القديم فيه قد ايه والعهد الجديد فيه قد ايه كنسخة كاثوليكية، بنلاقي ان الكاثوليك كتابهم فيه 73 سفر. يبقى اول اختلاف في عدد الاصفار. تاني اختلاف في محتوى النص. انا بقول بغض النظر دي عادية ولا دراسية، الهوامش وان دي فيها هوامش ودي ما فيهاش، ودي فيها مداخل ودي ما فيهاش، مش مهم. اول حاجة عدد الاصفار 66 او 73. محتوى النص نفسه ده له علاقة بان دي نسخة تقليدية ولا نسخة نقدية. النسخة التقليدية دايما بتلاقي فيها كل حاجة، مش محذوف فيها اي حاجة. واحنا بنتكلم عن ان نص بلاقيه في نسخة تقليدية زي نسخة الفان دايك، الفان دايك نسخة تقليدية، بلاقي النص موجود في نسخة الفان دايك، بدور على نفس النص في نسخة نقدية زي الترجمة اليسوعية مش بلاقي النص، نص موجود هنا محذوف هنا. دايما بقول ان ابسط وسيلة لاكتشاف تحريف الكتاب المقدس هو مقارنة الترجمات المختلفة. لما بتقارن نسخة تقليدية بنسخة نقدية بتلاقي اختلاف في محتوى النص، واختلاف في محتوى النص دليل على التحريف اللي حصل للمخطوطات أثناء عملية النسخ. فدي نقطة في غاية الأهمية. نص الفان دايك معتمد على مخطوطات متأخرة جدا جدا، من القرن الحداشر الميلادي العهد القديم، قرن الستاشر الميلادي عهد جديد. لكن لما بتشوف نسخ نقدية معتمدة على مخطوطات أقدم في العهد القديم، بترجع لمخطوطات البحر الميت، مخطوطات قمران وادي المربعات والكلام ده كله، وفي العهد الجديد بترجع للمخطوطات القديمة والبرديات، سينائية، فاتيكانية، سكندرية، بيزا، واشنطن، بردية 66، 75، كل المخطوطات القديمة دي. فبالتالي بتلاقي ان النص ده مختلف عن النص ده. انا مش بتكلم عن اختلاف في اسلوب الترجمة، انا بتكلم عن اختلاف في النص. ممكن تراجعوا بحث او زي ملزمة اسمها اكتشف التحريف بنفسك، هتلاقوا الرابط اسفل الفيديو، مقارنة ما بين النص التقليدي الفان دايك ونسخ نقدية العربية المشتركة اليسوعية البوليسية. الاختلاف الثالث ما بين النسخ، احنا قلنا عدد الاصفار، محتوى النص، في بقى اختلاف في الترجمة. يعني ايه؟ يعني النص اللي عفوا، النص اللي بيتم ترجمته، اللي بيتم ترجمته ما فيها، النص ما فيهوش خلاف ما بين المخطوطات القديمة، هو النص واحد اللي بيتم ترجمته. لكن الترجمة دي بتترجم النص بطريقة مخالفة للترجمة دي. في ساعات الترجمة بيبقى وراها دوافع لاهوتية، دوافع إيمانية، أنا لازم أترجم النص بالطريقة دي علشان النص يتفهم كده. دول بروتستانت عقائدهم وإيمانهم مختلف، فبالتالي بيترجموا النص بطريقة علشان يتفهم بطريقة. لكن دول كاثوليك عندهم عقائد ومسائل إيمانية مختلفة، فالكاثوليك بيترجموا النص بطريقة علشان يتفهم بطريقة. يبقى عندك اختلاف عدد أصفار، اختلاف في محتوى النص، اختلاف في طريقة ترجمة النص. اتكلمنا عن بعض الاختلافات ما بين النسخ، خلونا نتكلم عن الأمور المشتركة اللي ما بين كل نسخ الكتاب المقدس. طبعا كل نسخ الكتاب المقدس بيبقى فيه فهرس، ودي تعتبر معلومة مكملة للحلقة اللي فاتت علشان تقدر تتصفح وتقتبس من الكتاب المقدس. كل نسخة من الكتاب المقدس بيبقى فيه فهرس. طبعا الفهرس ده لو كان كتاب مقدس كامل او عهد كامل او مجموعة من الكتب، لكن لو نسخة فرداني طبعا مفيش فهرس، بيبقى نص الكتاب على طول، بيبتدي على طول بأول صفحة اسم الكتاب والإصحاح الأول والعدد الأول والكلام ده كله. لكن لو بتتصفح نسخة من العهد الجديد هتلاقي إن الفهرس بيحتوي على الأصفار بترتيبها، وبعدين بتلاقي معلومات عن الأصفار. طبعا بيقول لك السفر ده بيبدأ من الصفحة رقم كذا، بيقول لك عدد الإصحاحات في كل سفر او عدد الفصول في كل سفر، وبعدين بيقول لك الاختصار. فبالتالي الناس اللي مش عارفين الاختصارات من الحلقة اللي فاتت يراجعوا الفهارس. هصور لكم بعض الفهارس، فهرس العهد القديم، فهرس العهد الجديد بالاختصارات علشان تقدروا تراجعوها، وهتلاقوا الروابط في اسفل الفيديو. فبالتالي دي نسخة كتاب مقدس كاملة، هتلاقوا صفحة فهرس للعهد القديم، صفحة فهرس العهد الجديد. لو نسخة كاملة عهد قديم وعهد جديد ممكن تلاقي الفهرسين ورا بعض في بداية النسخة، او ممكن تلاقي انه بيبدأ بفهرس العهد القديم ويخش على نص العهد القديم على طول. وبعدين بتلاقي ان النسخة بتتقسم، يعني تلاقي في وسط النسخة فجأة ده العهد القديم خلص دخل على العهد الجديد، وبعدين لما تبدأ العهد الجديد تلاقيه حط الفهرس بتاعه. كويس؟ يبقى ممكن تلاقي نسخ كتاب مقدس كامل حاطط فهرس العهد القديم والعهد الجديد ورا بعض، وممكن تلاقي النسخة متقسمة اتنين، لما تتصفح توصل للنص بتاع العهد الجديد تلاقي الفهرس بتاعه. في نقطة تانية اللي هي عبارة عن ايه؟ العنوان اللي فوق خالص في الصفحة. العنوان اللي فوق وانت بتتصفح الكتاب علشان تعرف انت وصلت فين لسهولة التصفح، بيبقى دايما مكتوب فوق اسم السفر ورقم الاصحاح. فبالتالي انا بدور على نص في انجيل يوحنا، بالتكرار انا ببقى عارف ان الاناجيل في بداية النسخة بتاعت العهد الجديد وهكذا، او مثلا انا ماسك نسخة من العهد القديم، بدور على نص في سفر الخروج من التوراة، ببقى عارف ان سفر الخروج من في الاول، فبالتالي بقلب في السريع كده لغاية ما الاقي فوق مكتوب سفر الخروج. ساعات مش بيبقى مكتوب رقم الاصحاح فوق، مش مشكلة، ببص في الصفحة باخد بالي ده انهي اصحاح. فبالتالي العناوين اللي فوق اللي فيها اسم السفر ورقم الاصحاح ده بيساعدني للوصول للنص اللي انا عايزه، وده امر مشترك في كل نسخ الكتاب المقدس. في برضو امر مشترك اخر في نسخ الكتاب المقدس، الا وهي العناوين اللي بتبقى موجودة على الفقرات. لو شفتوا النسخة دي بداية اصحاح هتلاقوا عنوان، العنوان مكتوب ايه؟ حديثه مع المرأة السامرية. فدي بتبقى عناوين، تقريبا كل النسخ بتبقى فيها العناوين دي، عناوين في بداية كل إصحاح أو في بداية كل فقرة بتعرفك الفقرة دي بتتكلم عن إيه. فبالتالي لو أنت بتقارن مثلا ما بين الأناجيل وعاوز تطلع تناقضات أو حاجة زي كده، العناوين المشابهة للفقرات في الأسفار المختلفة، يعني مثلا إنجيل مرقس بلاقي الإصحاح الكذا عنوان الفقرة كذا، في انجيل لوقا الاصحاح الكذا العنوان نفس العنوان اللي انا لقيته في مرقس. فبالتالي ده بيساعدني في ان انا اطلع تناقضات، وبيساعدني في ان انا اعرف الفقرة دي بتتكلم عن ايه. معظم نسخ الكتاب المقدس بيبقى فيها ملاحق. اول ملحق غالبا بنلاقيه في معظم نسخ الكتاب المقدس هو ملحق معجم الالفاظ او الكلمات الصعبة. ساعات بيبقى فيه في الترجمات القديمة زي ترجمة الفان دايك أو أي ترجمة يعني بشكل عام، بعض الألفاظ الصعبة بسبب إن الكلمة اليونانية معناها غريب أو الكلمة العبرية المترجمة معناها غريب، فبالتالي بتلاقي جدول معجم للكلمات والألفاظ الصعبة في ملحق في نهاية النسخة، سواء نسخة كتاب مقدس كامل أو نسخة عهد جديد أو عهد قديم أيا كان، غالبا بتلاقي جدول فيه معجم الألفاظ والكلمات الصعبة، ودي بتكون أداة مفيدة جدا في دراسة الكتاب المقدس وفهمه. في معظم نسخ العهد الجديد أو كل نسخ العهد الجديد اللي هو عهد جديد لوحده أو حتى كتاب مقدس كامل في العهد الجديد، غالبا بتلاقي ملحق جدول موضوعات الإنجيل، موضوعات الإنجيل في الأناجيل الأربعة. بتلاقي جدول في نهاية النسخة، الجدول ده بيكون مفيد جدا جدا في استخراج التناقضات المختلفة ما بين الأناجيل، موضوعات الإنجيل في كتبه الأربعة. بيجيب لك جدول متقسم 5 عواميد، الموضوع، وبعدين يقول لك الموضوع ده موجود فين في متى، فين في مرقس، فين في لوقا، فين في يوحنا. فبالتالي انت بتطلع الجدول ده، تشوف المواضيع المتكررة في اكتر من انجيل، ويبقى عندك ايه؟ الاناجيل الفرداني دي. مثلا عندك ادي متى، وادي لوقا، وادي مرقس، وفي كمان يوحنا. بتشوف الموضوع المكرر في اكتر من انجيل، تفتح كل انجيل على الموضع وتعمل مقارنة وتطلع التناقضات والاختلافات. من ضمن الملاحق اللي انت هتلاقيها غالبا في النسخ اللي فيها العهد القديم زي جدول او معجم للمكاييل والعملات والمسافات والمعايير المختلفة، بيحاول يفهمك ايه هي المعايير القديمة اللي غالبا بتستخدم في العالم القديم في التاريخ القديم، يحولها لك للمعايير الحديثة. ففي مثلا المسافات ما كانتش بتتقاس بالمتر او الكيلومتر، فبيقول لك المعيار القديم مقابل لقد ايه في المعيار الجديد. كذلك الاوزان، كذلك العملات المختلفة، يقول لك دي مقابل لايه في العملات الحديثة او ذهب او فضة او ايا كان، علشان تقدر تفهم العالم القديم والاحداث اللي موجودة في اسفار العهد القديم والعهد الجديد. كملحوظة هامة لازم نفهم ان الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يعني بيتم التعامل معاه ككتاب تاريخي اكتر من انه كتاب ديني. فبالتالي ملحق معجم الالفاظ والكلمات الصعبة والملحق بتاع المسافات والعملات والمعايير والمكاييل والكلام ده كله، كل دي حاجات بتحاول تقرب لك ازاي تفهم الالفاظ والمصطلحات والحاجات المستخدمة في العالم القديم، علشان تقدر تدرس الكتاب المقدس وتفهمه اكتر. من ضمن الملاحق الهامة جدا الموجودة في معظم نسخ الكتاب المقدس الخرائط اللي بتوضح لك أكتر الأحداث التاريخية. فمثلا عندك في أعمال الرسل بولس كان بيسافر كتير جدا في رحلاته التبشيرية، فهتلاقي مثلا في نسخة عهد جديد أو في نسخة كتاب مقدس في عهد جديد، هتلاقي فيه من ضمن الخرائط اللي في الآخر خرائط بتوضح لك رحلات بولس. في برضو ساعات موسى عليه السلام كان بيسافر، أو خرائط بتوضح لك الأماكن الجغرافية التاريخية القديمة المشهورة، مثلا أورشليم في زمن المسيح، أو أي خرائط أخرى بتبين لك الأماكن القديمة المتعلقة بالأحداث المحكي عنها في أسفار العهد القديم والعهد الجديد. ده بيساعدك كويس جدا إن أنت تفهم إيه اللي كان حاصل والأحداث التاريخية كانت ماشية إزاي، وأسامي البلدان القديمة دي مقابلها ايه في الخرائط الحديثة، علشان تقدر تتصور الموضوع وتفهم الكتاب المقدس كويس. قبل ما نختم الفيديو ده، عاوز اسلط بعض الضوء على المميزات اللي موجودة في النسخ النقدية الدراسية. اهم نسخة نقدية دراسية قطعا ولا شك هي نسخة الترجمة اليسوعية او الرهبانية اليسوعية او ترجمة الاباء اليسوعيين، ايا كان الاسم، الترجمة اليسوعية. الترجمة اليسوعية دي متصورة PDF ومرفوع على النت، وبإذن الله عز وجل هحط رابط التحميل في أسفل الفيديو، تحملوه وتتصفحوه وتتعرفوا عليه. من أهم اللي بيميز النسخ النقدية الدراسية المداخل. المداخل عبارة عن تمهيد بيحاول يعطيك بعض المعلومات الرئيسية الأساسية قبل ما تبدأ تقرأ في نص الكتاب نفسه. فبالتالي هتلاقي مدخل للكتاب المقدس بيكلمك عن الكتاب المقدس ككل وإزاي يتجمع وإنت تسمى ومخطوطاته وكلام عام خاص بالكتاب المقدس ككل. وبعدين في مدخل العهد القديم ومدخل العهد الجديد بيتكلم عن كتب العهد القديم ككل وتاريخ العهد القديم وإزاي يتجمع وكذا وكذا، كذلك بالنسبة للعهد الجديد وإزاي يتجمع وإمتى يتجمع ومخطوطاته وكتبة أسفاره والكلام ده كله. بعد كده بتلاقي مدخل قبل كل سفر، فتلاقي مدخل سفر التكوين، سفر الخروج، مدخل إنجيل متى، مدخل إنجيل لوقا وهكذا. قبل كل سفر في مدخل، هذه المداخل بيبقى فيها البهاريز، ده بيعتمد على النسخة اللي انت بتقراها. انا قلت ان افضل مداخل مداخل الترجمة اليسوعية، فاي دارس للكتاب المقدس لازم بالميت يكون قاري المداخل اللي موجودة في الترجمة اليسوعية، يقرأ مدخل الكتاب المقدس، مدخل العهد القديم، مدخل العهد الجديد، والمداخل اللي موجودة قبل كل سفر يقراها كويس ويعلم بالقلم الأصفر على المعلومات التاريخية النقدية الممتازة جدا اللي يقدر يستخدمها في حواره مع المسيحيين وهكذا. المداخل دي بيبقى فيها معلومات ممتازة جدا بيلقي الضوء على المشاكل الخاصة بمؤلف الكتاب وان هو مجهول، بيلقي الضوء على المشاكل الخاصة بنص الكتاب ومخطوطات الكتاب وكيف جمع وهكذا، بيعرفك كويس اول سفر ده اتكتب امتى، مين اللي كتبه، ايه المشاكل اللي حوالين النص، في بعض المشاكل التفسيرية، بيعرفك كويس قوي على السفر قبل ما تبتدي تقرأ محتواه. فبالتالي هذه المداخل أداة رائعة جدا جدا في فهم الكتاب المقدس، موجودة في النسخ النقدية الدراسية. أفضل مداخل هي المداخل بتاعت الترجمة اليسوعية، ممكن تلاقي مداخل أو مقدمات بسيطة في الترجمة العربية المشتركة أو في الترجمة البوليسية، لكن بتكون معلومات مختصرة، الأفضل هي الخاصة بالترجمة اليسوعية. من ضمن الأدوات الممتازة جدا جدا في النسخ النقدية الدراسية أو النسخ التقليدية الدراسية الإشارة إلى النصوص والشواهد المقابلة. يعني إيه الإشارة إلى النصوص والشواهد المقابلة؟ يعني مثلا أنت تقرأ نص في العهد الجديد في إنجيل من الأناجيل، النص ده له مقابل في إنجيل آخر نفس الموضوع تم ذكره في إنجيل آخر، فيذكر لك في الهامش أو بيكتب تحت عنوان الفقرة يقول لك الفقرة دي في شبهها في الإنجيل الفلاني والإنجيل الفلاني، ده بيساعدك على المقارنة وتطلع الاختلافات والتناقضات، وده أمر ممتاز جدا. في بعض الأحيان أنت بتقرأ شيء في العهد الجديد له مقابل في العهد القديم، مثلا جاب سيرة سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام، بيجابوا بشكل مختصر في العهد الجديد، لكن القصة اللي هو ذكرها بشكل مختصر في العهد الجديد موجودة باستفاضة في العهد القديم، فتجد في الهامش يقول لك القصة دي بالكامل موجودة فين في العهد القديم عشان ترجع تقراها. ساعات بتقرأ في العهد الجديد اقتباس من العهد القديم، فبالتالي بيقول لك النص ده أصلا مقتبس من العهد القديم، هو موجود في العهد القديم في المكان الفلاني، ارجع للعهد القديم عشان تقراه، وده بيساعد كويس جدا في اننا نطلع الاختلافات ما بين نص العهد القديم اللي كان ما بين ايدين كاتبي اسفار العهد الجديد واللي موجود ما بين ايدينا دلوقتي، وده بيخلينا نثبت اكتر تحريف العهد القديم، لان انت لما تلاقي مثلا بولس مقتبس نص انت عاوز ترجع تشوف النص ده في العهد القديم، تجد ان النص اللي موجود في العهد القديم اللي ما بين ايدينا دلوقتي مختلف تماما عن النص اللي اقتبسه بولس، فده معناه ان النص اتلعب فيه، يا اما بولس اقتبس النص غلط يا اما النص اتحرف، فبالتالي النص اللي احنا بنقراه دلوقتي مختلف عن اللي اقتبسه بولس. في النهاية الاداة الخاصة بالنصوص والشواهد المقابلة أداة ممتازة جدا في دراسة الكتاب المقدس وفهمه. من الأمور الممتازة جدا جدا الموجودة في النسخ النقدية الدراسية أو التقليدية الدراسية الهوامش والحواشي. ممكن تلاقي نسخة تقليدية زي دي إنجيل متى، لكن دي نسخة دراسية بتلاقي فيها هوامش كتير. في طبعا الترجمة اليسوعية فيها هوامش كتيرة جدا جدا. الهوامش دي بيبقى فيها يا إما تفاسير وشروحات للأمور الصعبة، يا إما بيبقى فيها معلومات ممتازة جدا جدا، معلومات خاصة بالتحريف، يقول لك النص ده مش موجود في المخطوطات القديمة، أو النص ده في المخطوطات القديمة له شكل مختلف أو هكذا، بيقول لك إن النص فيه تحريف، أو بيقول لك إن النص فيه مشكلة مقتبس مثلا من الأساطير القديمة، أو إن النص ده فيه إشكالية لاهوتية أو فيه صعوبة أو فيه تناقض أو أيا كان. ففي كثير من الأحيان لما بنراجع الهوامش اللي موجودة في النسخ الدراسية التقليدية أو النسخ الدراسية النقدية، بنلاقي معلومات ممتازة جدا جدا في الهوامش بتساعدنا في النقاش مع المسيحيين وفي عملية نقد الكتاب المقدس. في نهاية هذا الفيديو، الواجب اللي احنا المفروض نقراه من ملزمة فكرة شاملة عن الكتاب المقدس هي من الصفحة رقم 13 للصفحة رقم 15 تحت عنوان الترجمات الحديثة للكتاب المقدس. وأتمنى أن الناس تشوف الروابط اللي هتكون محطوطة أسفل الفيديو، هحاول أحط روابط للنسخ المختلفة من الكتاب المقدس مصورة PDF، تحملوها تتصفحوها تتعرفوا عليها تقروا مقدماتها ومداخلها، ده هيساعدنا كويس قوي في مشوارنا في دراسة الكتاب المقدس. كذلك ما تنسوش بحث اكتشف التحريف بنفسك، وأي روابط أخرى للمعلومات والملاحق اللي أنا هحطها في الجزء الخاص أسفل الفيديو في الوصف. في نهاية هذا الفيديو، أتمنى لو الفيديو عجبكم إن أنتوا تدعمونا بلايك وشير، ومش بس فيديوهات قناة الدعوة الإسلامية لكن كمان فيديوهات قناة البينة الدعوية. تابعوا فيديوهات الأخ أحمد سبيع والأخ سيد عز الدين، ممتازة جدا جدا، وفيديوهات الأخ أحمد سبيع برضو معانا في نفس الموضوع في دراسة الكتاب المقدس ومقارنة الأديان. وأتمنى في النهاية إن لو في أي تعليقات أو أي اقتراحات أو أي أسئلة تحطوها في تعليقات الفيديو وإن شاء الله نجاوب عليها. وفي النهاية لو ما كنتش اشتركت في القناة، وهكون زعلان جدا جدا، تعمل سبسكرايب وتشترك في القناة وتتابعنا وتدعمنا بنشر الفيديوهات. ولو ما كنتش شفت الفيديوهات القديمة، اتفرج على الفيديوهات القديمة علشان تحصلنا واحنا لسه في البداية، وان شاء الله تستفيد كويس جدا. في النهاية استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء في فيديو آخر قريبا بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.